الأخ يسأل: ما حكم من نوى فعل الكفر أو قول الكفر ولم يكفر؟ أنبه ابتداء إلى أن هذا قد يكون من قبيل الوسواس عند بعض الأشخاص، فإنه يستعيذ بالله عز وجل ويستعين بالله تبارك وتعالى في رد هذا الوسواس ولا يلتفت إليه. أما إن نواه نوى الفعل فعل الكفر أو نوى قول الكفر فإنه يكون كافرا، لأن الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولا يقدم على هذا الأمر وهو كونه ينوي الكفر في المستقبل إلا من هو شاك في دينه، ومن أنواع الكفر هو كفر الشك. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله عن العزائم التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها، ذكر من أنواعها ما كان عملا مستقبلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر والنفاق أو اعتقاد تكذيب ذلك، فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا. انتهى كلامه رحمه الله.